بحضره طعام خاص يقول له صلاة بحضره طعام ولا بمدافعة أخواته فصلى هكذا صلاته صحيحة؟ صحيحة بمدافعة الأخوتين؟ مع الكراهة التحريمية إلا بأجل.